مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، الذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله والصلاه نبارك في هذا اللقاء، بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بأول متصل معنا، محمد فضلي. اختي محمد، تفضل يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اقول انا ام واولاد، انا اضحي. انت ام ايش؟ عندي زوج، يعني ما قص اظافر ولا قص مشاعر. انت ارمله؟ ايوه عندي ثلاثة بنات وولد. ايه، وولد يذبح عليه اللي بس ولو قص علي انا. اللي بيذبح منه انت ولا اللي له الاضحية، انت ولا للولد ولا لمن؟ من عند المستودع الخيري. من المستودع الخيري. ايوه تجينا كل سنه، واحيانا ناخذها لاهلي نذبحها بالبر، واحيانا نخليها بهني وعمه يذبحها. طيب، تسمعي الاجابه ان شاء الله تعالى. ايوه جزاك الله خير، بارك الله فيك. معي متصل نهيله من المغرب، تفضلي. عندي سؤال الله يخليك. تفضلي يا اختي. عمري 18 سنه. نعم. وقبل كنت أخرج مع الصبايا وما كنت أسوي حجاب. نعم. لكن من شهرين تقريبا مرضت، والحمد لله. الحمد لله. بمرضي هذا اهتديت لله سبحانه وتعالى. نعم. سؤالي يا شيخ، ماذا لازم علي أن أفعل لأكفر عن سيئاتي والخطايا التي قمت بها؟ الله. نعم. بعد. طيب، تسمعين إجابة يا أختي، صورة السؤال وضحت. أشكرك. أبو عبد الله معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك إن شاء الله. أبغى أكلم الشيخ بس بسأله سؤال. تفضل يا سلام. عندي الوالدة مع اثنين من أخواني. نعم. في الرياض. حلو. كل واحد متزوج وساكنين في نفس العمارة في نفس المبنى. نعم. فهل تضحي عن نفسها مثلا، أو أضحية واحد من العيال تكفي عنها، أو ايش الوضع فيها؟ يعني هي ساكنه وحده او مع واحد منكم؟ هم ساكنين عندك؟ مع اخواني اثنين، انا بعيد عنهم انا. أيه. بس هم في الرياض. حلو. وهي ساكنه معهم، ساكنه مع واحد منهم، وهذا الواحد سيضحي ان شاء الله. سيضحي ان شاء الله. ايوه. طيب. لان تو تزوج قبل سنه تقريبا، سيضحي. اول كانت تضحي هي عنهم يوم كانوا. أيه. قبل زواجها يعني. أيه. بس الان صارت، لكن هم الاثنين سوا مشتركين، يعني هم في عمارة واحدة في شقتين متقابلة، يعني تجلس مع هذا تنام عند هذا، نروح هذا جلسة مع الثاني. نعم. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أبو عبد الله. أبو مشعل معي، أخوي أبو مشعل، تفضل. أبو مشعل معي، تفضل. تفضل يا أخي. هلا والله وسهلا، تفضل. كنت كلمتكم قبل يومين بالنسبه لشراء سياره عن طريق البنك. نعم. بس الصوره اللي كنت ابغى الشيخ يتكلم عنها ما ذكرها الشيخ. وش الصوره يا اخي؟ بنك يطلب تعيين سلعه من المعارض مثلا او من الوكاله. نعم. بعدين يقوم بالتفاهم معهم على اساس انه هو يشتري السلعه ويقصدها علينا بالاقساط. وطبعا انا سالت اذا كان في انه هل الزامي يعني سامع عمليه البيع؟ قال مو الزامي، ممكن اذا حبيت تلغي العمليه تلغيها. بس ناخذ عليك رسوم تجاريه مقدار 500 ريال تقريبا. احب اسال الشيخ عن الصوره هذه. اذا الغيت العمليه هذه اخذوا عليك رسوم 500 ريال. اذا انا هو اتفق مع المعرض او مع الوكاله، وفي اثناء الكلام هذا انا الغيت الفكره، فيقول ناخذ عليك 500 ريال ما نلزمك بالشراء. طيب لو تاخرت في السداد يوم من الايام، يعني ممكن انه. والله هذه النقطه انا ما بحثت معه، ما بحثت النقطة. طيب، تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. في سؤال ثاني. تفضل اخوي. بالنسبة للأضحية خارج المملكة، يعني هل يعني أفضل ولا عادي ولا ما في مشكلة؟ إحنا بنضحي خارج المملكة وبنضحي إن شاء الله داخل المملكة، لأنه في فرق أسعار كبير يعني. طيب، ممكن تضحي في بلاد افريقيا ب 200 ريال اضحيه والبقره ب 1400 او 1600 ريال. طيب طيب. فاحنا راينا نضحي داخل المملكه وخارج المملكه، ايش وجهه نظر الشيخ الكلام هذا؟ طيب طيب تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا لك يا ابا مشعل، بارك الله فيك. زينب من العراق تفضلي يا اختي. استغفر الله توب الي. الله اكبر الله. اختي زينب. الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله. تفضلي اختي زينب. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. اختي زينب تسمعين انا؟ نعم. تفضلي يا اختي سؤال. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. يا شيخ ممكن احد الشيخ فوزان؟ ممكن ايش؟ تليفون ايه. الرقم الشيخ موجود في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر الذي يستقبل عليه الافتاء او الاستفتاء، موجود هو لو دخلت حساب الشيخ في تويتر موجود فيه، بامكانك تدخلين عليه. شكرا لك يا زينب. معي ام مهدي تفضلي. بامكانك تدخلين عليه. اخفضي الصوت عندك يا ام مهدي، اسمعنا من سمعت الهاتف اذا تكرمت. عليكم السلام ورحمه الله. حياك وحيا شيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز. حياك الله يا أنا عندي عدة أسئلة بس بكتفي بأربع أسئلة عشان خلي مجال لغيري. يلا تفضل. مرة ثانية. تفضل يا لو سمحت شيخ في دحين ثلاثة أسئلة اللي يقولون السجادة الطبية اللي حقت كبار السن يعني الواحد بنفتح عليها فيها أربع طبقات لبات. كيف كيف يا أختي إيش؟ السجادة الطبية. السجادة الطبية. أيوة. أيوة. مكون من أربع طبقات لبات والسن. إيه. فهل يجوز السجود عليها أم الركبة عليها والسجود على الأرض؟ أنا مرة لينة. السجاد هذه اللباد اللي. قصدك السجاد هذا السميكة. السميكة. السفنج. السفنج السميكة هذه. أيوة. طيب. طيب. إيش السؤال الثاني يا أختي؟ السؤال الثاني أم الله يرحمها قبل لا تموت كانت تضحي كل سنة. نعم. ومرة من المرات شافت في نومها في الحج جوها ناس طايرين ودخلوا من الشباك. بأجنحة وأعطتهم لحم وقالت لهم كل سنة تعالوا خذوا واستجمت كل سنة كانت تضحي والله يرحمها توفت يا دحين. نعم. فهل إحنا ملزمين بناتها يعني نمشي على نهجها دا ونضحي بدالها؟ أوصت هي أوصت بهذا الأمر ولها تركة؟ هي ما أوصت. طيب. ما أفتكنا أوصت ولا لها تركة. طيب. بس إحنا بنات يعني زي هذه إحنا نطلع مع ما هي مشكلة. أنتم إذا ضحيتوا أنفسكم ما تقول هذا عني وعن والدتي وعن والدي. والله إحنا رجالنا بيضحوا يعني. أو مثل رجالكم أو أخوانك يعني ما يذكرونها في الأضحية. والله ما أدري يعني. طيب. أنا عندنا واحد أخو بس. على العموم تسمعين إن شاء الله. إحنا أربعة بنات يعني يجون نشترك في ثمن واحد أضحية ونضحي عنها. لا نشترك هذه مسألة أخرى. طيب طيب الاشتراك يعني تسمعين إجابة عنه. شكرا لك. السؤال الثالث يا أم مهدي. باقي عندك سؤالين. معليش والله نسيته. طيب المرة الثانية. شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. ريحانة من المغرب تفضلي. ريحانة من المغرب. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال عندك خير؟ تفضلي يا أختي. شيخنا الفاضل الحين في عندي بنت عمي تدرس سادس ابتدائي وتجينا تساعدها عشان أحل لها الفروضات اللي تعطيهم المدرسة، فأنا حاول إن أفهمها وأشرحها عشان هي تحل بنفسها، بس هي كل ما سألتها تقول ما أعرف، فأضطر إن أحلها الواجب من غير ما أسألها. صحيح هذا الشيء اللي قاعدة أسويه ولا ما مو بصحيح؟ طيب طيب شكرا. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. طيب. يوم دخلت المسجد صليت تحية المسجد وأضرت بظهري للقبلة وجات حرمة كبيرة في السن تقول لا لما يأذن لازم ما تديرين ظهرك للقبلة، ما أدري هذا الشيء موجود في السنة ولا ما هو موجود. طيب شكرا لك. السؤال الثالث الله يجزاك خير. تفضلي. في عندنا أرض الحين الورثة كلهم ما هم مقسمين الورث. نعم. أيوه. فعمنا كبير هو المسؤول عن جدنا المتوفى الله يرحمه. نعم. الحين ما حد بنقسم الورثة واحنا مقسمين الأرض عشان احنا نزرعها ونحط فيها أشياءنا الخاصة. نعم. أيوه. واحنا استأذناهم وأعطونا أرض واحدة قالوا لنا خذوها وفيها لتبول، ما أدري الحين الشيء اللي قاعدة نسويه فيه نزرعه من بطاطا وأشياء زي كده هو حلال ولا حرام؟ عشان هم مو مقسمين الإرث وكل واحد مأخذ أرضه، كل واحد معطينه أرض بس مو مقسمين الورث. طيب واضح. شكرا لك يا رحانة، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أم محمد تقول تأتيهم هي أرملة وتأتيهم من المستودع الخيري كل سنة أضحية، يعطونهم الذبيحة أو أحيانا يعني يقولوا استلموها من كذا، فمن يجب عليها أن يمسك، ومن لمن هذه الأضحية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا كل ما وفقتنا له من الطاعات والقربات، وتقبل دعواتنا، وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا، وارض عنا وأرضنا، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، رحمتك يا أرحم الراحمين. ما دام أن هذه الأضحية جاءتهم صدقة أو هدية من أحد، سواء مستودع الخير أو غيره، فالذي يعتبر مالك لهذه الأضحية هو القيم على البيت. نعم. والظاهر أنها هي الأرملة، هذه الأم يعني معها أطفال صغار وهي أمهم، فتكون ملكة هذه الأضحية التي وهبت لها أو تصدق عليها بها، فيلزمها هي الإمساك وحدها، أما الأولاد فلا يلزم الإمساك عن شعورهم وأظفارهم. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من القلب الكبير، تقول فضيلة الشيخ زوجي لا يصلي الجمعة ولا يصلي الفجر تماما، وبقية الفروض يصلي نادرا جدا، ممكن أن يمر عليها أيام وهو لم يركع لله ركعة واحدة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. سؤالي، هل يجوز لي البقاء معه؟ ولا أخفيكم أني لم أعد أطيقه، أفتوني، علما أني لدي أولاد منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وحينما تنصحه يقول له هذه الصلاة لي وأنا حر بذلك. الله المستعان، الله المستعان، صلى الله يهديها وسائر أخواني المسلمين. يقول بعض السلف رحمهم الله: إني لأعصي الله تعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن العباد الصالحين، ولكن تصدر من المعصية وقد تكون من الصغائر. يقول سبحان الله: فأجد شؤمها وسوء عاقبتها في عقوبة عاجلة، أجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يقول هذه الدابة الذلول المطيعة تتغير عليك، وهذه المرأة الصالحة المحبة المطيعة حسنة التبعل أيضا تتنكر لي، وذلك بسبب معصيته سبحان الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أنا أوجه هذه الرسالة لهذا الأخ، أسأل الله أن يهديه ويرده ويلحق ردا جميلا. الآن زوجته تقول لا أطيقه بغضا لسوء أخلاقه وتقصيره في الصلاة على وجه الخصوص، وما هذا البغض الذي حصل إلا بسبب معصيته لله عز وجل وإهماله للصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صلى الله العافية. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالأمر عظيم وخطير يا أخي، والصلاة هي عمود الدين، وإذا سقط العمود سقط البناء، وأول ما ينظر يعني فيه يوم القيامة من عمل العبد صلاته، كما جاء في الحديث القدسي، فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن كانت فاسدة نسأل الله العافية ورد عمله. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نعوذ بالله. ولهذا يقول عبد الله بن شقيق من خيار التابعين، يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. حتى لو ترك الإنسان الحج وهو ركن من أركان الإسلام، أو ترك الصوم في رمضان، أو ترك الزكاة مع إقراره بوجوبها، لكنه ترك والعياذ بالله تهاونا وتكاسلا أو بخلا، فإنه لا يحكم بكفره إلا الصلاة نسأل الله العافية. إذا أصر على الترك المطلق لا يصلي أبدا، فجمهور أهل العلم على كفره وخروجه من الملة نسأل الله العافية. ومن هنا لا يقبل منه يا أخي صدقة ولا حج ولا صوم ولا بر ولا إحسان ولا ذكر ولا غير ذلك نسأل الله العافية. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالأمر خطير، خطير جدا، وشؤمه عظيم نسأل الله العافية. وهذا الإنسان يا أخي الذي حرم الصلاة قد يرفع يديه يسأل الله عز وجل أن يرزقه، أن يشفيه، أن ينصره، أن ينجحه في دراسة أو تجارة أو غير ذلك، فيرد دعاءه بسبب معصية لله عز وجل وتركه للصلاة. فالأمر يعني شؤمه عظيم، وعواقب سيئة على العبد في عاجل أمره وآجله في دنياه وآخرته وعلى نفسه وعلى زوجه وأولاده، وهو ما يكدر عيشه وينغص حياته. ولكن مع كل ما ذكرته وهي أدلة حقيقة خطيرة وتقشعر لها الأبدان لمن يعني يسمعها، وهي فيها الحكم الصريح على كفر تارك الصلاة، الراجح من أقوال العلماء أنه لا يحكم بكفره وخروجه من الملة. وطبعا إذا حكمنا بالكفر ترتب عليه كل أحكام الكفر، ومنها أنها تحرم عليه زوجته ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، يعني ذبيحته لا تحل للمسلمين فهي حرام، تحل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا تحل ذبيحة الكافر المرتد صلى الله العافية. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، الأمر يعني خطير. ولذلك مع يعني خطورة الإهمال للصلاة، فالراجح من أقوال العلماء أنه لا يحكم بكفره إلا بشرطين. الشرط الأول أن تقام عليه الحجة من قبل ولي الأمر، قبل الحاكم والقاضي الشرعي. قد يكون هذا الإنسان جاهلا لا يدرك أن الصلاة فعلا ركن من أركان الإسلام، أو يظن أن أمرها سهل وأنه يعني يستغفر الله ويكفر الله عنه تركه للصلاة، فيحتاج إلى من ينبهه ويبين له الأدلة الشرعية في وجوب الصلاة ومكانتها من الدين حتى تقام عليه الحجة وتكشف عنه الشبهة إن كان عنده شبهات. هذا واحد. الأمر الثاني، لا يحكم بكفره إلا إذا أصر على ترك الصلاة مطلقا، لا يصلي أبدا. أما لو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا كما أشارت الأخت، يعني ولو مرة في الشهر أو مرة في السنة يعني أو عدة مرات، فالراجح أنه لا يحكم بكفره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق كفر تارك الصلاة على الترك المطلق، قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني تركا مطلقا. نعم. لا يترك فرضا أو فريضتين أو يوما أو يومين، لكنه على خطر بإجماع العلماء. صحيح. حتى لو ترك فرضا واحدا يا أخي، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال من ترك صلاة العصر عامدا فقد حبط عمله، وفي رواية فقد وتر أهله وماله، فقط في ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها من دون عذر يحبط عمله، نسأل الله العافية. وهذا الذي جعل بعض العلماء كابن حزم وأيضا يميل إليه شيخنا العلامة بن باز رحمة الله على الجميع، إلى أن من ترك فريضة واحدة متعمدا بلا عذر حتى خرج وقتها بأنه يكفر. نعم. قول من أقوال العلماء، يعني ولهم أدلة من ضمن هذا الحديث الذي ذكرته، حديث أبي هريرة من ترك صلاة العصر نسأل الله العافية عامدا حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. فالأمر خطير يا أخي، لكن في مجموع الأدلة كما ذكرت الراجح أنه لا يحكم بكفره إلا إذا أصر على الترك المطلق. نعم. لا يصلي أبدا. أما لو كان يصلي حتى يصلي العيدين مثلا أو يصلي الجمعة أحيانا أو، فالصحيح أنه لا يحكم بكفره لكنه على خطر عظيم. بارك الله فيكم وأحسن إليك، نسأل الله عز وجل له الهداية وضال المسلمين. أستاذنكم طبعا بناء عليه. نعم. الشيخ أحمد يعني نقول لها يعني لا تحرمين عليه الزواج صحيح، لكن اجتهدي في مناصحته. نعم. والضغط عليه وتوسيط من يستحي منه من العلماء والقرابة وتهديده بترك بيته، لعل الله عز وجل أن يهديه وربما يكون هذا من أسباب هدايته. نسأل الله له الهداية. بارك الله فيكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، حياكم الله شيخ. الله يحييك، بارك الله. نهيلة من المغرب تقول أنا في 18 من عمري وأصابني مرض، وبسبب هذا المرض اهتديت إلى الله عز وجل، وكنت لاهية غافلة مع صحباتي، وأنا أسأل الآن عن ما أكفر به ما فرط من ذنوب سابقات. سبحان الله أخي، في هذا البرنامج لعلك تذكر الشيخ أحمد تكلمنا عن ثمرات المصائب. صحيح. بكلام مطول حقيقة ونفع الله به انتشر كثيرا، لكن سبحان الله ذكرت من ثمراتها أنه من أكبر أسباب الهداية. صحيح. الإنسان سبحان الله العظيم في حال الصحة والعافية والشباب والقوة قد يقسو قلبه. نعم. وسبحان الله ينسى الله والدار الآخرة فيقع ربما في كثير من المنكرات والكبائر، ثم سبحان الله إذا أراد الله به خيرا ربما تصيبه مصيبة أو تصيب أحدا من يحبهم ويقدرهم ولهم مكانة في قلبه، فتكون سبحان الله موعظة عظيمة وتكون سبب هدايته. تأتيها إليه هذه المصيبة وفي حال غفلته كأنها صفعة على وجهه تقول له ثوب إلى رشدك، ثوب إلى ربك، أعرف أين واقعك وإلى أين تتجه. فهذا من ثمرات المصائب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أو شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أو صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم صحيح. سبحان الله يا أخي. فهذا من ثمرات المصائب. ولقل للأخت: الحمد لله، احمد الله على ما أصابك، واسأليه أن يجعل ما أصابك تكفيرا لجميع ذنوبك وسيئاتك، مع أيضا ما وفقت له من هذه التوبة النصوح إن شاء الله الصادقة التي تظهر فعلا من كلامك أنك نادم أشد الندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. فهنيئا لك، واحمد الله أن الله سبحانه وتعالى أعادك إلى الحق قبل أن يوافيك الأجل وأعطاك مهلة وفسحة. وأسأل الله أن يطيل في عمرك وسائر إخواننا على طاعة وخير وصحة وعافية يا رب العالمين. فأبدا ندمك هذا هو توبة، وأبشري فإن الله سبحانه وتعالى سيمحو سيئاتك السابقة كلها، بل لكمال رحمته عز وجل وترغيبا لعباده العاصين المحدين له عز وجل، وعدهم بأن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يحول سيئاتهم إلى حسنات. الله سبحان الله، لما ذكر أصول الكبائر الشرك بالله الذي هو كفر، وذكر القتل بغير الحق وهو يلي الكفر في الشناعة والشؤم، وذكر الزنا وهو يلي القتل، قال على توعدهم بالعذاب المهين، ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش؟ يكفر الله عنهم سيئاتهم؟ لا، أعظم من هذا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. الله أكبر يا أخي، يعني شوف رحمة ربي. ولذلك لا عذر للعاصي يا أخي أن يستمر في معصيته، مع أنك تحاد الله عز وجل وتخرج عن طاعته كالعبد الآبق الشارد المتمرد على سيده، مع ذلك يحبك، يريد لك الخير، الله أكبر، الله يفرح بتوبتك أشد الفرح، مع أنه لا يستفيد شيئا من عباده. الله لا تنفع طاعة المطيع ولا تضر معصية العاصي. ثم إذا صدقت بتوبتك يكتب لك المحبة والقبول، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ليس فقط يغفر لهم، لا، بل يحبهم ويقربهم إليه. ثم أعجب من هذا، يمحو كل سيئاتهم ولو كانت كأمثال جبال تهامة. وأعظم من هذا كله، يحول هذه السيئات يعني من الجبال العظام، حولها كلها إلى حسنات. الله أكبر. يا سبحان الله يا أخي، إذا كيف يا أخي نستمر على معصية ربنا؟ الله إلى متى ونحن نعصيه يعني نحرم أنفسنا هذه الخيرات والبركات؟ فأهنئ أختي على هذا وأبشري بخير، والله الله بالإكثار من الاستغفار والتوبة والدعاء والثبات. الثبات يا أختي، حتى لو زالت هذه المصيبة وشفيتي منها، فأثبتي على طاعة ربك لكي تسعد في دنياك وأخراك. نسأل الله لها الثبات. بارك الله فيكم مضي الشيخ. مغرد يقول: اقترضت من بنك التسريف وحال عليه الحول، وأنا لم أستخدم هذا المال ولم أدفع شيء لبنك التسريف كذلك، هل عليه زكاة؟ هذا طبعا دين في ذمته، يسدد على أقساط ربما لسنوات. فالصحيح أن من كان عليه دين وعنده مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول، أنه يخصم من هذا المبلغ مقدار الدين الذي عليه لسنة واحدة، يعني القسط الذي يلزمك سداده خلال هذه السنة افترض أنه 10,000 ريال، نعم، والدين مقداره 100,000، تخصم 10,000 وتزكي 90,000. نعم. وبعض العلماء يرى أن هذا الدين الذي عندك إذا كان مالا زكويا، يعني كان نقودا ويلزمك زكاته، أو وضعته في عروض تجارة في عقار ونحو ذلك ما يلزم فيه التجارة، أنه يخصم الدين كله الذي يحل هذه السنة وللسنوات القابلة. هذا أيضا قول حقيقة معتبر له وجاهة، بشرط أن يكون في مال زكوي، يعني أنت ستزكيه مثل ما ذكرت في النقود أو في عروض التجارة وما أشبهها. ولكن القول الأول ذكرته حقيقة يعني أبرأ للذمة وأحوط، ولهذا أرى أنه يخصم مقدار الدين الذي يلزم سداده لسنة واحدة. نعم. إذا كان الدين مقداره 100,000 والذي يلزمه لهذه السنة 10,000 يزكي 90,000. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم خالد تقول: قرابة 10 سنوات ونحن لم نضحي لأسباب مادية، ويمر العيد كسائر الأيام، هل علينا وزر؟ وتطلب دعاء بأن الله عز وجل يرجعنا. أولا حفظك الله، الأضحية هي سنة مؤكدة وليست بواجبة حتى على الغني الموسر. نعم. حتى الغني الموسر، لكن إذا كان غنيا لا ينبغي له أن يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين في المدينة يوحي، وكان يضحي بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام عليهم، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا من رحمة الله بعباده. وذلك ما أجمل يا أخي لو أن أحدا من التجار يضحي بشاة عمن لم يضحي من أمة محمد. هل هذه سنة مشروعة شيخ؟ يعني حقيقة جميلة. نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا ضحى عن نفسه وضحى عن بيضحي أخرى، ما أجمل هذا، ما أجمل هذا، تضحي عن من لم يضحي أو عن أمة محمد كلها، أو تضحي عن أشخاص معينين. أنا أعرف بعض رجال الأعمال وبعض أهل الخير، بعضهم أيضا يعني غناؤه محدود، يقول ما زلت منذ أغناني الله عز وجل وأنا أضحي للشيخ محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله، رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي أنقذ الله بهذه الأمة من الشرك والبدع، وقيمة لله الحمد على دعوته، وأيضا الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه مجمعين، وهو أيضا عالم جليل. هذه الدولة المباركة التي نتفي ظلالها اليوم واستفادت منها أمة الإسلام في كل أصقاع، فهذا أيضا من حقهم علينا. وأجزم أن هناك كثيرين يضحون لهذين الإمامين قد لا نعرفهم. فأيضا يعني هناك كثيرون من أهل الإسلام لا يقتنعون الأضحية، مثل الأخت السائل. فما أجمل أن ينتدب شخص ويحتسب أن يضحي عمن لم يضحي من أمة محمد. ما أجمل هذا حقيقة، وما أطيبه، خاصة إذا علم أن هناك أناسا لا يستطيعون الأضحية من قرابته وجيرانه ونحوه، وإن خص بها من حوله فهذا أيضا لا بأس به وهو حسن. لكني أؤكد أن الأضحية ليست بواجبة، هي سنة مؤكدة حتى الموسر، حتى على الموسر الغني. أما الفقير يا أخي الذي لا يقدر وربما عليه ديون، نقول له لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تحمل نفسك ما لا تطيق يا أخي. وسداد الديون التي عليك أو الإنفاق على زوجك وأولادك وأهلك أولى من أن تذبح أضحية تكون دينا عليك تحمل به نفسك وربما تعجز عن السداد، وأنت معذور عند الله. وإذا علم الله منك صدق نيتك أنك لو ملكت مالا فإنك ستضحي، فأبشر والله إن الله سيكتب لك أجر هذه الأضحية الحمد لله ولو لم تضحي الحمد لله. ولو وهذا دل عليه أحاديث وآيات كثيرة سبحان الله. الله أكبر. يعني سبحان الله، يقول الله عز وجل أعطيك فقط دليلين: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله إلى الآن لم تتم هجرته، مات أثناء خروجه الله تمت هجرته سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة مؤتة، في غزوة تبوك، جيش العسرة الذي فعلا استنفر له النبي صلى الله عليه وسلم كل القادرين من الصحابة، وكان هناك ناس لم يجد ما يحملهم عليه كما جاء في القرآن: تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما ساروا، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، لاحظ كيف، إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، كتب لهم أجر الجهاد كاملا بكل خطوة يخطوها المجاهدون هم في بيوتهم في المدينة بسبب النية الصالحة. في الحديث الآخر قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، سأذكر اثنين حتى أختصر. قال أحد: ما أتاه الله رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا ويصل به رحمه ويتقي به ربه، هذا في خير المنازل. الله جمع الله لو بين الدين وبين الغنى سبحان الله. الله ويبذل هذا المال في سبيل الله في وجوه البر والخير وفي صلة الرحم ونحو ذلك ويتقي فيه الله. قال ورجل، وهذا العجيب، قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، أكرمه الله بالعلم وهو الكنز العظيم الذي لا تعدل كنوز الدنيا، ولكنه فقير قليل ذات اليد. قال فهو صادق النية يقول: لو أن لي مثل مال فلان، يعني الغني العالم، لفعلت مثل ما فعل. قال فهما في الأجر سواء. الله أكبر يا أخي، هذه بشرى لمن عجز من إخواننا عن الحج أو عجز عن العمرة أو عجز عن الأضحية أو غيرها من أعمال البر والخير، عجز عن الصدقة. ولهذا نحن نتكلم أحيانا مع التجار لدعم بعض المشاريع العلمية والدعوية والأوقاف وغير ذلك، ونقول لهم إن شاء الله نرجو الله عز وجل أننا كسبنا أجوركم كاملة وزدنا عليها أجر الدعوة وتعليم الناس الخير. نعم، لأننا الله يعلم الله من قلوبنا لو كنا نملك ما تملكون من المليارات بدلناها كلها في الله الدعوة إلى الله ونشر. نسأل الله كريم فضل، فأحمد الله على فضل هذا يا شيخ من رحمة الله بعباده. ولهذا أقول لهذه الأخت السائلة: أبشروا بخير إن شاء الله، إذا صدقت نياتكم كتب لكم أجر الأضحية كاملا وإن لم تضح. بارك الله فيكم أحسن إليكم وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. أبو عبد الله يقول اثنين من أخواني عند الوالدة ساكنين كل واحد في شقة في بيتها، وكانوا قبل أن يتزوجوا الوالدة هي اللي القيمة وتضحي عنها وعنهم، الآن على من يعني؟ الآن أنا فهمت كل واحد من الأخوين له بيت مستقل، له شقة في عمارة، في عمارة الوالدة، كل واحد له بيته، له شقته الخاصة. إذن شقته الخاصة، إذن السنة كل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته ويشرك أمه معه. نعم. ويشرك من شاء أيضا من الأحياء والأموات، يشرك كذلك والده إن كان ميتا ووالديهم ووالديهم أجمعين، وإذا لهم إخوة وأخوات أيضا عجزوا عن الأضحية وهم أحياء أو كانوا أمواتا كلهم يدخلون في أضحيته، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد كلهم، الأحياء منهم الأموات. الله. بل العجيب في الكبش الآخر ضحى عن كل أمة محمد. الله أكبر. وفي رواية عن من لم يضحي من أمة محمد، فيشرك الإنسان في أضحيته ما شاء من الأحياء والأموات، وأولى من يشرك في أضحيته أمه. صحيح. فتكون هذه الأم ما شاء الله كسبت أضحيتين ليست واحدة، ما شاء الله أشركها ولدها الأول ولدها الثاني، وإن كان لها أولاد آخرون فيشركونها أيضا معهم. بارك الله فيكم. أذكر الله يقول أنا نويت الحج من مكان عملي في رفحة وأنا ساكن مع أهلي، والآن أنا في خليص، من أين أحرم؟ الآن هو ساكن في خليص؟ لا، يبدو أنه مار على خليص يعني. لا، هو ساكن مع أهله في رفحة. هو يعمل في رفحة، ولكن السؤال مبهم يعني، ثم ذكر ساكن مع أهلي والآن في خليص يعني. إيه في خليص، ما أدري خليص هذه قبل الميقات أو دونه، ما أعرف أنا. على أي حال إن كانت أنا ما أعرف، سامحوني يا أخوان، يعني هذه مدينة يعني عزيزة على قلوبنا، إذا كانت خليص هذه داخل المواقيت، داخل المواقيت مثل جدة، فأنت تحرم من مكانك الذي أنت فيه. نعم. ما دمت يعني هناك، ذهبت لزيارة قريب مثلا أو لعمل أو لتجارة أو نحو ذلك، ونويت حتى لو كنت أنت عند أهلك في تبوك كنت أو في رفحة، كنت تنوي أنك إذا فرغت من عملك أو وظيفتك أو المهمة التي ذهبت إليها في خليص سوف تحج، الحمد لله حكمك حكم أهل مدينة خليص، تحرم من مكانك الذي أنت فيه إذا كانت دون المواقيت. أما إذا كانت خليص خارج المواقيت فتحرم من الميقات الأقرب إليك. أي ميقات تمر عليه؟ أي ميقات تمر عليه، أي ميقات تمر عليه فتحرم منه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عمر من الجزائر معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. يا شيخ بارك الله فيك وأحسن إليك. يا شيخ نرجو منك نصيحة لطالب العلم، فيا شيخ كيف يبدأ طالب العلم؟ فنريد منك لكي يكون طالب العلم في منهاج تأصيل علمي كيف يبدأ يا شيخ، وكيف يوفق بين حفظه لكتاب الله عز وجل وبين حفظه للمتون، لأن علماءنا يقول من حفظ المتون نال حاز الفنون، فنرجو يا شيخ كيف يبدأ طالب العلم وكيف يحقق هذا المطلب يا شيخ. طيب. من أين يبدأ؟ فنريد منك نصيحة وكيف يكون مخلصا. هل هو يا أخ عمر، هل من تسأل عنه حفظك الله خريج كليات شرعية أو لا يزال طالبا في المراحل الأولية؟ لا يا شيخ، بل أنا يا شيخ، أنا أريد طالب العلم يا شيخ، أريد طالب العلم، فأريد منك أن تعطيني منهجية. طيب. شكرا لك يا أخي. أبو ماجد معي، تفضل. أخوي أبو ماجد تفضل. أبو مجاهد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أسعد الله مساءكم. ومساءك بالخير والبركة. سؤالي طال عمرك، يعني التكبير المقيد في هذه الأيام، ما الفرق بينه وبين المطلق إذا كان يعني بعد الصلاة أسبح وأكبر، والأذكار المعلومة بعد الصلاة بعدها أكبر، هل يفرض يعني على من يكبر هذه الأيام بعد الأذكار المطلوبة بعد الصلاة؟ طيب، سؤال ثاني يا أبو مجاهد. الله يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة شيخ سؤال من الأخت الكريمة ثبات، تسأل عن أنها عندها مشروع قرآني نسائي، أحبب تحب أن تنشره في هذه العشر المباركة من أجل أن تنال الأجر، لكن غيرت بسبب أن الناس قد ينشغلون ولا يتفرغون وازدحامهم في هذه في أيام العيد إلى أيام يكون الناس فيها فاضين، فتسأل عن أحيانا يترك الإنسان في هذه الأيام الفاضلة لحصول المشروع على الوقت المناسب الذي الناس لا فيه. بس الحمد لله، يعني إذا رأت أن المصلحة تقتضي أن يؤخر إطلاق المشروع إلى تفرغ الناس بعد العيد وأن هذا أدعى للاستفادة من هذا المشروع، فالحمد لله يؤخره، والحمد لله يعني إن شاء الله تؤجر على نيتها من الآن في هذه العشر المبارك، في هذا العمل الخير الذي تعبت عليه وهي تعد له وترغب إن شاء الله نشره للمسلمين يستفيدوا منه، فلها إن شاء الله أجر هذا العمل الآن في هذه العشر، والأجر فيها مضاعف كما نعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال الأخ الكريم أبو مشعل عن هو يريد التورق أو شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، وذكر هذه الصورة، ولكن قال إذا ألغيت أنا اتفاقي مع البنك يأخذون عليه رسوم 500 ريال. طبعا هو السؤال يتضمن أمرين، الأمر الأول حفظك الله يقول البنك ما كان يملك السيارة حينما طلبت التمويل منهم بسيارة معينة ومعروف ثمنها، ولكن البنك ربما يطلب مني أن أحضر تسعيرة للسيارة من وكالة السيارات أو من معرض معارض السيارات، فهل هذا يؤثر في ملكية البنك؟ وهذا يسأل عنه كثير من الإخوة، قل كلا، البنك يعني يرى ما هي السيارة التي ترغبها أنت والمواصفات التي تريدها، وقبل أن يبيع عليك يشتري السيارة ويملكها البنك، وعادة البنوك حتى يحموا أنفسهم يشترون السيارات أو حتى العقارات مع خيار الشرط لمدة أسبوع مثلا أو 10 أيام وأسبوعين، بحيث لو تراجع هذا العميل كان بإمكان البنك أن يقول للمالك الأصلي نحن تراجعنا عن الشراء. نعم. ولا إشكال في هذا، لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على شروطهم لا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا. إذن الحقيقة أن البنك لم يعني يبع عليك شيئا لا يملكه، هو ملكه، لكن في بداية المفاوضات نعم يأخذ منك المواصفات، ربما يأخذ منك التسعيرة والمعرضة والوكالة التي ستبيع السيارة، كل هذا لا حرج فيه، المهم أنه لا يبرم عقد البيع عليك إلى أجل إلا بعد أن تكون السيارة باسمه باسم البنك. وهل يكفي في ذلك عقد يكون بين البنك وبين المعرض السيارات والوكالة، أو لا بد أن يملك البطاقة الجمركية؟ يعني لا شك إن أمكن يكون هناك عقد وبطاقة جمركية فهذا أولى، أو تكون البطاقة الجمركية الآن باسم البنك، لكن الصحيح أنه لو كان هناك عقد موثق ومختوم من قبل الطرفين فإنه يكفي في الملكية. نعم. المسألة الثانية، عادة البنوك أيضا أنهم يأخذون رسوما إدارية للآمر بالشراء، هذا الذي جاء يريد البيع عن طريق الأمر بشراء سلعة معينة، هو يريدها سيارة أو عقارا، وقد تكون أيضا محددة عند شخص يقول أنا أرغب شراءها بعد أن تشتروها أنتم واشتريها منكم، حتى يضمن جدية هذا العميل وأنه ليس متلاعبا. ربما يأتي لبنكين ثلاث بنوك في يوم واحد وكلهم يتورط بشراء سلعة ثم يذهب ويتركهم، فهم يقولون نحن نريد رسوما إدارية تكون أجرة للموظفين الذين تعبوا في أخذ معلوماتك ومعرفة ملاءتك وقدرتك على السداد، وأيضا في تواصلهم مع معرض السيارات أو مع مالك العقار إذا كان في عقار ونحو ذلك، ونحن نقدر هذه الرسوم بحدود 500 ريال. وهذه غير مستردة، غير مستردة، فهذا لا بأس به ولا حرج، هو مقابل تعب هؤلاء هذا البنك وموظفيه في دراسة ملاءة هذا الشخص وكفاءته ومدى جديته، وأيضا في متابعة موضوع السلعة التي يراد شراءها سواء كانت عقارا أو سيارة، فلا حرج فيها. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن الأضحية خارج المملكة، هل هي أفضل أم داخلها؟ لا شك أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، فإن لم يتمكن من ذبحها فيحضرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يذبحها يذبح أضحيته بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، بل في حجة الوداع أهدى عليه الصلاة والسلام 100 ناقة سبحان الله ساقها معه من المدينة، ثم ذبح منها بيده الشريفة 63 ناقة، ثم أعطى السكين لعلي رضي الله عنه وأرضاه ليذبح الباقي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، بل قال لفاطمة رضي الله عنها أمر أن تذبح أضحيتها، فإن لم تذبحها فتحضرها. لأن المقصود يا أحبتي في الأضاحي ليس اللحم الذي يوزع على الفقراء أو يؤكل منه، المقصود بالأضاحي هو التقرب إلى الله بالنحر بذبح الهدي والأضاحي، كما قال الله عز وجل فصلي ربك وانحر، وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. نعم. فالمقصود حقيقة هو تقوى القلوب وتوجهاتها، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولا شك يا أخي أن حصول التقوى في القلب والفرح بهذه العبادة أكمل وأعظم حين عندما تباشرها بنفسك أو تحضرها وترى الدم يسير لوجه الله عز وجل، بخلاف ما لو أرسلتها خارج المملكة فلا تدري متى ذبحت وأين ذبحت وما فعل بها، ولهذا الأفضل أن تذبحها في بلدك. لكن لو كان عندك أكثر من أضحية وأحببت أن تجعل بعضها خارج المملكة لأن الحاجة هناك ماسة وكبيرة وربما أيضا تكون أرخص وأيسر عليك فلا حرج، لكن لا تحرم نفسك على الأقل من أضحية واحدة تأكل منها وتوزع منها كما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا أخرجتها خارج البلد لن تأكل منها. بارك الله فيكم. مهدي تسعى السجادة الطبية صلاة عليه، بارك الله فيكم. أمها يعني ترى أن كانت تضحي وتوفيت ولن ليس لم توصي ولم وليس لها تركة، يشركونها في أضحيتهم. لكن هي سألها سؤال مهم، قال: هل يجوز أشترك أنا وخواتي بشراء أضحية؟ كلا، أقل ما يجزئ في الأضاحي شاة. فإذا اشتركت أنت وشخص فكل واحد في الواقع ضحى بنصف شاة. نعم صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. لكن إذا كنت أربعة كل واحد ضحى بربع شاة فلا تجزئ. ولذلك أنا أقول يحتسب واحد منكم إذا كان قادر أن يشتري الأضحية، والحمد لله يضحي عن أمه وعن زوجه وعن أهل بيته وعن إخوته وأخواته الذين يضحوا وهكذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. والأضحية في الأصل للأحياء وليست الأموات. بعض الناس يضحي عن والديه ويترك الأضحية عن نفسه وزوجه وأولاده، وهذا خطأ فادح. الأضحية في الأصل للأحياء ويدخل الأموات تبعا. بارك الله فيك. إذا كان في وصية أوصوا بها فالوصية يجب تنفيذها. أحسن الله إليكم. ريحان من المغرب تقول: إذا أنا صليت تحية المسجد ثم أدرت ظهري خلاف القبلة وأنكرت علي احتراق. لا بعض الناس يفعل هذا، بعضهم يقول لا تمد رجلك القبلة وبعضهم يقول لا تجعل ظهرك القبلة. نعم. لا إشكال إلا إذا كان فيه أذى للناس أو تشويش عليهم. نعم. بارك لكن الله. لا حرج يا أخي. بارك الله فيكم. تقول: في أرض يعني هي إرث لنا لكن لم تقسم وأخذنا جزء منها نزرع فيه ونتصرف. أولا يا أخي الواجب المبادرة بتقسيم الميراث ولا يجوز تأخيره إلا إذا كان لمصلحة التركة. بعض الرجال مع الأسف الشديد عندهم تساهل وربما يكونون أغنياء ولا يهمهم قسمة اليوم وبعد 10 سنين، ويترك الفقراء من الورثة خاصة من النساء، وبعضهم يريد حرمان الإناث من الميراث لكن بالتحايل ليتقوا الله عز وجل ويبادروا بالقسمة، ويمكن أن يقسموها ويكون الماء والعمل والعمال مشتركة بين الجميع. صحيح. تدفع أجرتهم لكن مقسمة، هذه تخص فلان وفلانة وفلانة وهكذا. نعم. لكن إذا كان والله يحتاجون إلى وقت التقسيم والقائم عليهم وكما ذكرت تقهرة هو العم. نعم. عطاهم أرضا ليزرعوا فيها ويستفيدوا منها لا حرج، هي أرضهم. بارك الله فيكم. وأكلهم منها حلال. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أبو مجاهد عن التكبير المطلق والمقيد. هذا مهم السؤال جدا. نحن في ربع دقيقة. ربع دقيقة. التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من اليوم 13. نعم. كل وقت بعد الصلوات وغيرها. نعم. التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة والمستحبة على الصحيح. نعم. يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج المقيمين. نعم. ويستمر إلى صلاة العصر من اليوم 13 آخر أيام التشريع. وبالنسبة للحجاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة. نعتذر من عمر عبد العزيز. نعم نعتذر من بن فوزان الفوزان. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك في بلدك. بارك الله فيكم. شكرا لكم حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.